لوماني دوبريا في عام 1787. الغضب والغليان الشديد في جميع صفوف الناس ومقدمات ثورة عظيمة. من عام 1787 إلى عام 1788 كان رئيسا لأساقفة تولوز، ولكن كان حر الفكر حرية اشتهر بها حتى إن جماعة الفلاسفة رحبوا بتقلده السلطة. قبل 6 سنوات حين زكي ليخلف كريستوف دي بومون رئيسا لأساقفة العاصمة، اعترض لوي 16 قائلا: يجب على الأقل أن يكون لنا رئيس أساقفة لباريس مؤمن بالله. وكان من أعظم ضرباته الموفقة وهو وزير للمالية أنه حصل على نقله لرئاسة أساقفة سانس، وهو أغنى كثيرا من منصب رئيس أساقفة تولوز. وقد أقنع الأعيان بالموافقة على خطته الرامية إلى جمع 80 مليونا من الفرنكات، ولكن حين طلب إليهم الموافقة على ضريبة الأرض الجديدة عادوا يعتذرون بأنهم لا يملكون سلطة هذه الموافقة. فلما رأى لوي أن الأعيان لن يزيدوا على ذلك أقاله في لطف في 25 مايو من عام 1787. وقد حاول دوبريان تحقيق الوفور بطلبه الخفض في نفقات كل مصلحة حكومية، فقاومه رؤساء المصالح ولم يؤيد الملك وزيره، وخفض لوي نفقات بيته بمليون فرنك، وارتضت الملكة خفضا كهذا في 11 أغسطس. وقد أوتي دوبريان من الشجاعة ما جعله يرفض المطالب المالية التي طالب بها البلاط وأصدقاء الملكة وأخ للملك. ومما يشرفه أنه استصدر من البرلمان الكاره في يناير عام 1788 وفي وجه مقاومة معظم زملائه الأساقفة المرسوم الملكي الذي بسط مظلة الحقوق المدنية على البروتستانت. وكان من سوء طالعه أنه تقلد السلطة في فترة انتشر فيها انكماش اقتصادي استمر حتى الثورة، نتيجة لنقصان المحاصيل مرارا ولمنافسة الواردات البريطانية. وفي أغسطس من عام 1787 تصايحت جماهير المشاغبين الجائعة في باريس بالنداءات الثورية وأحرقت الدمى التي مثلت بعض الوزراء. كتب آرثر يانغ في 13 أكتوبر يقول: يبدو أن الناس جميعا يشعرون بأن رئيس الأساقفة لن يقوى على تخليص الدولة من عبء موقفها الراهن، وأن شيئا خارقا للعادة سيقع، وأن إشهار الدولة لإفلاسها فكرة ليست بعيدة الذيوع إطلاقا. ثم أضاف في 17: إن رأيا واحدا غلب على الجماعة كلها، وهو أنهم على شفا ثورة عظيمة في الحكومة وغليان شديد في جميع صفوف الناس الذين توقون إلى تغيير ما، وخميرة قوية من الحرية تكبر كل ساعة منذ الثورة الأمريكية. وكانت الإصلاحات التي دعا إليها كالون ودوبريان وقبلها الملك تنتظر تسجيل البرلمانات لها وإقرارها قانونا للدولة. أما برلمان باريس فقد وافق على إطلاق حرية تجارة الغلال وتحويل السخرة إلى مبلغ نقدي، ولكنه رفض التصديق على ضريبة دمغة. وفي 19 يوليو من عام 1787 أرسل إلى لوي 16 تصريحا بأن الأمة ممثلة في مجلس الطبقات هي وحدها صاحبة الحق في أن تمنح الملك الموارد التي قد يتبين أنه لا غنى عنها. ووافقت جماهير باريس على هذا الحكم. وفاتها أن مجلس الطبقات، كما هو معلوم إلى ذلك الحين في التاريخ الفرنسي، ليس إلا مؤسسة إقطاعية شديدة الانحياز إلى الطبقات المميزة. أما نبلاء السيف الذين لم تغب عنهم هذه الحقيقة فقد وافقوا على التصريح، ومنذ ذلك الحين انضموا إلى البرلمان ونبلاء الرداء في هذا التمرد النبيل الذي مهد للثورة. وأما لوي فقد تردد في دعوة مجلس الطبقات مخافة أن ينهي المجلس استبدادية الملكية البربونية بتأكيده للسلطات التشريعية. وفي أغسطس من عام 1787 قدم البرلمان مرسوما بضريبة على جميع الأراضي في جميع الطبقات، فرفض البرلمان تسجيلها، فدعا لوي الأعضاء إلى مجلس قضائي أعلى، سرير عدالة في فرساي، وأمرهم بالتسجيل. فلما عاد الأعضاء إلى باريس أعلنوا أن التسجيل باطل، وعادوا يطالبون بعقد مجلس الطبقات، فنفاهم الملك في 14 من أغسطس، وثارت البرلمانات الإقليمية احتجاجا، واندلعت حوادث الشغب في باريس، وأذعن دوبريان والملك، فاستدعى البرلمان في 24 من سبتمبر وسط مظاهر ابتهاج الشعب. ثم تجدد الصراع حين رفض البرلمان التصديق على اقتراح دوبريان جمع قرض قدره 120 مليونا من الجنيهات، ودعا الملك لعقد جلسة ملكية للبرلمان في 11 من نوفمبر من عام 1787، قدم فيها وزراؤه الحجج المؤيدة لتسجيل القانون. ولكن البرلمان أصر على الرفض، وصح دوق أورليان: مولاي، هذا غير قانوني. وأجاب لوي في نوبة غضب طائشة على غير العادة: هذا لا يغير من الأمر شيئا، إنه قانوني لأنني أريده. وهكذا أكد مبدأ الحكم الاستبدادي في غير مواربة، ثم أمر بتسجيل المرسوم فسجل. ولكنه ما إن غادر القاعة حتى ألغى البرلمان التسجيل. فلما سمع لوي بهذا نفى الدوق أورليان، وزج باثنين من أعضاء البرلمان في الباستيل في 20 من نوفمبر. واحتجاجا على هذين الأمرين وغيرهما من أوامر القبض دون محاكمة، بعث البرلمان إلى الملك في 11 من مارس عام 1788 اعتراضات اشتملت على كلام سر النبلاء والعامة على السواء: إن القوانين التعسفية تنتهك الحقوق التي لا يمكن انتزاعها، إن الملوك يحكمون إما بالقهر أو بالقانون، والأمة تطلب من جلالته أعظم خير يمكن لأي ملك أن يعطيه لرعاياه، وهو الحرية. ورأت الوزارة أن تهدئ ثائرة البرلمان بالإذعان لما طالب به من نشر بيان بإيرادات الحكومة ومصروفاتها، فزاد هذا النشر الطين بلة، لأنه كشف عن عجز مقداره 160 مليون جنيه، ورفض المصرفيون أن يقرضوا الدولة مزيدا من المال ما لم يصدق البرلمان على القرض، وأقسم البرلمان أنه لن يفعل. وفي 3 من مايو من عام 1788 أصدر إعلانا للحقوق، ذكر لوي 16 ووزراءه بأن فرنسا ملكية يحكمها ملك طبقا للقوانين، وأن على البرلمان ألا يتخلى عن حقه القديم في تسجيل المراسيم الملكية قبل. ثم عاود المطالبة بعقد مجلس الطبقات، وأمر الوزراء باعتقال عضوين من زعماء البرلمان، وتم هذا وسط فوضى واضطراب في القاعة، واحتجاجات غاضبة في الشوارع. وفي الثامن من مايو أعلن دوبريان عزم الحكومة على إنشاء محاكم جديدة ترأسها محكمة مطلقة السلطة، يكون لها وحدها منذ الآن سلطة تسجيل المراسيم الملكية، أما البرلمانات فتقصر سلطتها على أداء الوظائف القضائية البحتة ثم إصلاح هيكل القانون الفرنسي بجملته. ويمنح برلمان باريس أثناء ذلك إجازة، أي أنه من الناحية الفعلية أوقف عمله. وعليه لجأ البرلمان إلى النبلاء والأكليروس والبرلمانات الإقليمية، فخف الجميع لتأييده، وأرسل الأدواق والأشراف إلى الملك احتجاجات على إلغاء حقوق البرلمان التقليدية. وأدان مؤتمر للأكليروس في 15 يونيو المحكمة المطلقة لسلطته الجديدة، وخفض منحته من 12 مليون جنيه في المتوسط إلى 1,800,000 جنيه، ورفض أي معونة أخرى حتى يعاد البرلمان. ثم شقت البرلمانات الواحد تلو الآخر عصا الطاعة على الملك، واستسلم الملك بعد أن قهره هذا التمرد الذي شمل الأمة كلها تقريبا على السلطة الملكية، فقرر أن يدعو مجلس الطبقات. ولما كان آخر اجتماع لهذه الهيئة قد انقضى عليه 174 عاما، ولما كان نمو الطبقة الثالثة قد استحال معه اتباع الإجراءات القديمة، فقد أصدر لوي 16 في 5 يوليو من 1788 نداء غير عادي على أنه أمر من أوامر مجلس الملك. سيحاول جلالته العمل بما يقرب من الإجراءات القديمة، ولكن إذا لم يتأثر التحقق من هذه الإجراءات فإنه يريد أن يسد الثغرة بالتأكد من مشيئة رعاياه. وعليه فقد قرر الملك أن يأمر بإجراء كل البحوث الممكنة الخاصة بالأمور سالفة الذكر في جميع محفوظات كل إقليم، وأن تبلغ نتائج هذه البحوث إلى مجالس الطبقات الإقليمية ومؤتمراتها التي بدورها تبلغ جلالته برغباتها. ويدعو جلالته جميع الدارسين والأشخاص المتعلمين في مملكته أن يوافوا حامل الأختام بجميع المعلومات والمذكرات المتصلة بالشؤون التي يتضمنها هذا المرسوم. وفي 8 أغسطس دعا لوي طبقات فرنسا الثلاث أن توفد مندوبين إلى دورة لمجلس الطبقات تجتمع في فرساي في 1 مايو من 1789، ثم عطل في اليوم ذاته المحكمة المطلقة السلطة التي سرعان ما طواها التاريخ في زوايا النسيان. وفي 16 أغسطس اعترفت الحكومة بإفلاسها في الواقع، إذ أعلنت أن التزامات الدولة ابتداء من 31 ديسمبر من 1789 لن تدفع كلها عملة، بل يدفع بعضها ورقا على المواطنين جميعا أن يقبلوه عملة قانونية. وفي 25 أغسطس استقال دوبريان محملا بالرضا والثراء في الوقت الذي أحرقت فيه جماهير باريس دمية تصوره، ثم اعتكف في سانس وهناك انتحر في 1794.